بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على ما يتعلق بمسح أو باب مسح الخفين وغيرها من الحوائل، وتحدثنا بالأمس والذي قبله عن بعض هذه الأحكام فيما يتعلق بشروط المسح الخفين، وكان من آخر ما ذكرنا المسح على العمامة، وتحدثنا عن أن المسح على الجوارب والمسح على العمامة تقريبا الشروط التي ذكرها في المسح على الخفين معظمها ينطبق عليها، ويضاف إليها أشياء. ففي الجورب أضاف إليها أن يكون صفيقا، وفي العمامة ذكر أربعة شروط أو ذكر ثلاث شروط وأضفنا رابعا. من هذه الشروط أن تكون أولا عمامة، فلا يصح أن يمسح على طاقية ولا قلنسوة كما سيذكره هو، ولا غيرها مما لا يسمى عمامة. وأيضا أن تكون على رجل، فلا يصح أن تمسح المرأة لو لبست عمامة، وذكرنا تعليلات هذه في موضعها. والثالث إيش قلنا؟ أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة، ذات ذؤابة أو محنكة، وهي المدارة تحت الحنك. والرابع الذي أضفناه أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره، فإن نقصت عن ذلك فلا يجوز المسح عليها. لو كانت مثلا مدارة على جزء يسير من الرأس فهذا لا يسمى عمامة، لا يجوز المسح عليها لأنها لم تستر المحل المفروض الذي جرت العادة بستره. أما ظهور الناصية والأذنين وأطراف الشعر فلا حرج فيه، لكن المهم والمشترط عندهم أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره، ما جرت العادة بستره. هذه أربعة شروط خاصة بالعمامة أو الحائل الذي يكون على الرأس وهو العمامة. ثم قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار هو ما يستر، يسمى خمارا، فما يستر الرأس يسمى خمار الرأس، وما تلبسه المرأة على رأسها وتستر به رأسها ونحرها هذا يسمى خمار. ويقال خمروا الإناء أو الآنية كما جاء في الحديث، يعني غطوها، فكل غطاء يسمى خمار. وخمر النساء جمع خمار بضم الميم أو بإسكانها خمر النساء. فالخمار مما يجوز المسح عليه، أولا قياسا على العمامة، قياسا على العمامة. وأيضا نقل أو روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري، أن أم سلمة كانت تمسح على الخمار. وأيضا جاء في الحديث، حديث بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار، وإن كان الخمار في الحديث قد يرد على العمامة، لأنه كما مر معنا ورد فيه المسح على الخمار بمعنى العمامة. فعلى كل حال المسح النساء على خمرهن هذا على المذهب جائز، وهو رخصة كالمسح على العمامة، ولكن اشترطوا شروطا. أولا أن يكون خمارا، فلا يصح المسح على أي ربطة على الشعر مما لا يسمى خمار بالنسبة للنساء. والخمار بالنسبة للنساء ما يوضع على الرأس أو ما يغطي الرأس والنحر، هذا يسمى خمار. والشرط الآخر قال: مدارة تحت حلوقهن. عفوا، قبل ذلك النساء، فلو لبسه الرجل لا يسمى أو لا يجوز له إيش ها المسح عليه. لماذا؟ لأنه تشبه بالنساء وهذا معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة على المذهب. فإذا الشرط الأول أن يكون خمارا، فلا يصح مجرد لفافة على الرأس، والآخر الشرط الآخر أن يكون على امرأة، على امرأة. والشرط الثالث قال مدارة، أي هذه هذا الخمار أن يكون أن تكون مدارة هذه الخمر تحت حلوقهن. لماذا؟ لأن هذا فيه أو يصدق عليه مشقة نزعه، والعلة في جواز عندهم العلة في جواز المسح على العمامة مشقة النزع، وكذا في الخف مشقة النزع، لأن هذا أمر يتكرر وهو الوضوء. فجاءت مثل هذه الرخصة لأجل هذا المعنى، فقالوا الخمار الذي مجرد هو موضوع على الرأس وليس فيه مشقة من نزعه هذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، ويلزم أو يجب أن تمسح المرأة على رأسها مباشرة ولا تترخص بالمسح على الخمار. أما إذا كان هذا الخمار مشدودا على رأسها ومدار تحت حلقها فإن هذا يعتبر خمارا شرعيا يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. نعم. في حدث أصغر، أي ما تقدم من المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار هذا يمسح إيش في حدث أصغر، وهذا شرط من الشروط العامة التي تشمل الخف والعمامة والخمار، وهذا يعتبر الشرط إيش؟ نحن تقدم معنا شروط عامة، أن يكون في المدة المحددة، وأن يكون على طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه، ها؟ هذه خمسة وهذا يكون السادس، هذه بالنسبة للشروط العامة أي تشمل الخف وغيره من الحوائل، واضح؟ بخلاف الشروط الخاصة بالعمامة والشروط الخاصة بالخمار. فإذا الشرط السادس من شروط المسح الخفين أن يكون في حدث أصغر، فلا يصح المسح في الحدث الأكبر. ما الدليل على هذا؟ حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه تقدم الذي في السنن وهو حديث صحيح، قال أحمد هو أصح شيء، وكذا البخاري قدموه على غيره من الأحاديث للتفصيل فيه، وإن كان ورد حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم إلا أن حديث صفوان قدموه على غيره للتفصيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن أي ولكن نمسح من بول وغائط ونوم. وهذا يدل على أن المسح على مثل هذه الحوائل إنما يكون في الحدث الأصغر، وهذا هو شرط من شروط المسح على الخفين. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر وجبيرة نعم وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. نعم. وجبيرة الواو هنا عطف على ماذا؟ على جواز المسح، على جواز المسح، أي ويجوز المسح كما في الخف والعمامة والخمار أيضا يجوز المسح على جبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الجروح والكسور، ولكن عادة ما يوضع على الجرح يسمى لفافة أو لفافة، وما يوضع على الكسر ليجبر يقال له جبيرة. وجبيرة سميت جبيرة إما تفاؤلا لأنها توضع على الكسر، والأصل أن تسمى كسيرة، لكن سميت جبيرة من باب التفاؤل، أو يقال جبيرة لأنه يحصل بها انجبار العظم، لأنها في العادة الجبيرة سابقا كانت توضع أعواد محاطة بالعظم وتلف عليها لفافة فيسمى هذه جبيرة، فيجبر بها العظم. أما الآن فالجبيرة التي تعمل في المستشفيات هي توضع من جبس تلف لفائف مغمسة في الجبس، وحتى يعني تكون بعرض معين ثم تترك حتى تنشف وتصبح أشد من يعني قاسية مثل العيدان أو أكثر، وهذا تسمى جبيرة أيضا، لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. فالجبيرة أو ما يشبهها من اللفائف التي توضع على الجروح والحروق هذه كلها لها حكم واحد. قال وجبيرة، الجبيرة يجوز المسح عليها، والمسح على الجبيرة ثبت أو جاء فيها عدة أحاديث، فيها حديث جابر رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره والإمام أحمد، وهو حديث ضعيف يسمى حديث صاحب الشجة، وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره انكسرت إحدى زندي، وكلها في هذه الأحاديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على الجبيرة أو على اللفافة أو على يعني الخرقة التي تلف على الجرح. وهذه الأحاديث كلها لا تسلم من مقال، لكن مجموع هذه الأحاديث وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فيه دلالة على جواز المسح على الجبيرة. والمسح على الجبيرة كما هو المذهب عزيمة وليس رخصة، عزيمة وليس رخصة، ولذلك اختلف حكمها عن الخف في يعني أشياء كثيرة، لا من حيث المدة ولا ابتدائها ولا انتهائها ولا الحدث الأكبر والحدث الأصغر إلى آخره من أنواع الاختلافات، ولا في طريقة المسح، في أشياء كثيرة عدها الفقهاء تختلف الجبيرة عن الخف. لا نريد الإطالة في ذكر تعداد هذه المخالفات، أنت بنظرك فيما بين شروط الخف وما يتعلق به وما بين الجبيرة تعرف الفارق بين الجبيرة والخف، واضح؟ فأول هذه الاختلافات أن الخف المسح عليه وعلى العمامة والخمار المسح عليها إيش؟ رخصة كما هو المذهب، واضح؟ وأما المسح على الجبيرة فالمذهب أنه عزيمة. ما الفرق بين هذا وهذه، بين العزيمة والرخصة؟ الرخصة عند المذهب لا تستباح بها في حال المعصية بخلاف العزيمة، فيجوز للإنسان أن يمسح على الجبيرة ولو كان في حال معصية، كأن تكون الجبيرة مثلا كان يكون في سفر معصية مثلا، يجوز أن يمسح على الجبيرة. لماذا؟ قالوا لأن الجبيرة هنا لا بدل عنها، بخلاف الرخصة، الرخصة أنت لست ملزما بها، فلو مثلا لو لم تمسح على الخف لا استطعت أن تمسح أو تغسل القدم، واضح؟ بينما الجبيرة لا خيار لك، فهي محل ضرورة، أما الخف ليس ضرورة، الجبيرة محل ضرورة، لا خيار لك إلا أن تمسح، لا خيار لك إلا أن تمسح أو تتركها بلا مسح، لأنك لا تستطيع نزعها، فيه ضرر عليك، فيه ضرر وقد يؤدي بك إلى الهلاك، فلا خيار لك، فلذلك أصبح المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة، واضح؟ لأنها للضرورة، ولذلك أصبح لها أحكام تختلف عن أحكام المسح على الخفين، سواء من حيث كما قلنا الوقت وابتداء المسح وانتهائه وطريقة المسح، واضح؟ والمسح في الحدث الأكبر والأصغر، بينما الخف في الحدث الأصغر كما مر، فالخلاف كبير جدا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. طيب، قال وجبيرة اشترط لها من شروط الجبيرة قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. طبعا الشروط التي مرت في الخفين بعضها مطلوب في الجبيرة، مثل أن تكون مثلا طاهرة ما تكون نجسة، لكن ليست كل الشروط تلحق الجبيرة، إنما هي قد تكون خاصة بالخف. من شروط الجبيرة قال لم تتجاوز قدر الحاجة، مفهومه أنها إن تجاوزت قدر الحاجة فلا يمسح على هذا الذي تجاوز قدر الحاجة، ويلزمه فكه، ويلزمه فكه. قالوا إلا إن كان سيتضرر من فكه فيتيمم لهذا القدر الزائد. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن المذهب أن الجبيرة من شرط المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة، فإذا لف على الجرح أو الكسر وزاد في اللفافة على موضع لا يحتاج إلى اللف عليه، طبعا ليس بالضرورة أنه لا أن الحاجة أن يكون هو موضع الجرح أو هو موضع الكسر، لا، أحيانا قد يزيد مثلا يريد أن الأصبع مثلا مكسور فيريد أن يجبره فاحتاج إلى أن يربط معه الأصبع الذي بجانبه، فهذه حاجة. لكن إذا ما احتاج ولف على الأصبع هذا فلا يجوز المسح على هذا الأصبع، بل يجب عليه فكه. فإن كان فكه بعد جبره سيؤدي به إلى الضرر، ها، فهنا قالوا إيش؟ يتيمم عن هذا. ولكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يسهل في هذا، فإذا زاد شيئا يسيرا على قدر الحاجة فلا حرج، لا حرج في ذلك. أما إذا كان شيئا كثيرا، يعني قد يكون مثلا الجبيرة في إصبع ويكفي أن يجبر الإصبع مع الذي بجانبه فجبر اليد كلها، هنا لا يجوز المسح عليها لأنه لا حاجة لتجبير كل هذه اليد، لا يجوز المسح عليها في هذه الحالة، واضح؟ إنما يمسح على موضع الحاجة. لكن إن زاد عن موضع الحاجة شيئا يسيرا وشق نزعه فهنا الإمام أحمد يسهل في هذا، يعني أن الأمر يسير فلا بأس من المسح عليه، واضح يا إخوان؟ طيب، إذن لم تتجاوز قدر الحاجة، مفهومه إن تجاوزت وجب فكه ولا يجوز المسح عليه. قال ولو في أكبر، أي أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، ولا يشترط أن يكون في الحدث الأصغر كما في الخف. نعم، لا، هو لا يجتمع المسح والغسل وليس المسح والتيمم، كلامهم لا يجتمع المسح وبديله وهو الغسل، أما المسح والتيمم فهذا جائز عندهم لا إشكال فيه، واضح؟ طيب، إذن قال ولو في أكبر، ولو هذه إشارة إلى الخلاف، دائما إشارة إلى الخلاف، ولكنه في الغالب الخلاف الأضعف أو المرجوح، لأن هناك من قال بأن هذا خاص بالأصغر كالقياسا على الخف، لكن هذا قول ضعيف، لأن الأصل أن الجبيرة للضرورة، للضرورة، وهو لا يستطيع أن يغسل ما تحتها في الحدث الأكبر. طيب، قال إلى حلها، طبعا هذا كله، هذا كله إيش؟ مخالف، من الأمور المخالفة للمسح الخفين، فالمسح الخفين لا يمسح في الحدث الأكبر. قال إلى حلها، يعني إلى حل الجبيرة، متى يكون حلها؟ ها؟ كيف؟ بالبرء. إيه نعم، حينما يجبر، حينما لا يحتاج إليها. طيب، معنى ذلك يعني لو كان مثلا إنسان جبر العظم أو يعني برئ الجرح ولم يحلها، فهل نقول يستمر في المسح بناء على كلام المؤلف إلى حلها؟ ها؟ لا، إنما المقصود إلى حلها أي عند عدم الحاجة إليها، عند عدم الحاجة إليها، والمقصود أنه ليس لها توقيت كما في الخفين، فالخفان فيهما توقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بينما الجبيرة ليس لها توقيت لأنها كما قلنا عزيمة للضرورة ليست كالخف. واضح يا أخوة؟ طيب نعم. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، طبعا الجبيرة الأحكام التي ذكرها هنا كما قلنا هي تشمل الجبيرة التي توضع على الكسور أو توضع على الجروح أو يلحق بذلك مثلها اللواصق التي يضعها توضع طبية على الجروح، كل هذه حتى لو يعني جرح يسير وضع عليه لاصق هذه تأخذ حكم إيش؟ تأخذ حكم الجبيرة بالمسح عليها، بالمسح عليها. واضح؟ فليس المقصود بالجبيرة لابد أن تكون لفافة كبيرة أو جبيرة كما توضع على الكسور، كل لفافة وضعت على جرح أو لاصق وضع على جرح أو على كسر فإنه يأخذ حكم هذه الجبيرة. والدليل كما قلنا حديث جابر في صاحب الشجة وحديث علي رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث، لكن كلها ضعيفة، كلها فيها ضعف لم تصح، إنما مجموع هذه الأحاديث وما نقل عن الصحابة والقياس كله دال على يعني العمل بهذا. نعم. ما في بأس إذا متى ما برئ ما امتنع المسح، متى ما حصل البر والاستغناء عن هذه الجبيرة حصل يعني وجب المسح، عفوا النزع والغسل، ما غسل ما تحتها. طيب في حالات ما يحصل البر لكن تزول الحاجة إلى مثل هذه الجبيرة، تزول الحاجة إلى مثل هذه الجبيرة أيضا يجب نزعها، يجب نزعها متى ما زالت الحاجة يجب نزعها. فإذا نزعها، وهذا يحصل كثيرا عند الأطباء، يزيلون الرباط أو اللاصق الذي على جرح مثلا عملية أو حرق، ولكن يأمرونك بعد نزعه ألا يمسه الماء، فهنا إيش يمسح على ماذا؟ يمسح على الجرح نفسه، يمسح على الجرح نفسه. والفقهاء قالوا المسح على الجرح أولى من المسح على الجبيرة، ولكن إنما يمسح على الجبيرة لأنه لا يستطيع المسح على الجرح. واضح؟ طيب فإن قالوا حتى المسح فهنا ينتقل إلى التيمم، وهذا سيأتي معنا في باب التيمم. واضح؟ طيب واصل. ها؟ إيه نعم لا شك. لا الغسل المذهب يرون يعني فيه قولان، لو قال لو غسل الجبيرة بدلا من مسحها فالمذهب قالوا لا يجزئ، وقيل يكره، في المذهب قيل يكره الغسل وقيل لا يجزئ الغسل إلا أن يمر بيده مع الماء ليصبح أشبه بالمسح. نعم. طيب واصل، نحن نريد أن نكمل الباب حتى نقف عند هذا الباب. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك، الإشارة في قوله ذلك يشمل إيش؟ كل ما سبق، الخف والعمامة والخمار والجبيرة، فلا بد أن يلبسه على طهارة، على طهارة، المراد على طهارة كاملة، وهذا شرط من الشروط، يعتبر الشرط السابع أن يلبس على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإن لبس الخف على غير طهارة هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا يجوز أن يمسح عليه، لا يجوز أن يمسح عليه. واضح؟ طيب في العمامة ومثلها الخمار فيه روايتان في المذهب، فيه روايتان في المذهب، هل يشترط اللبس على طهارة أم لا؟ فيه روايتان في المذهب. المذهب أنه يشترط أن يمسح أن يكون ملبوسا على طهارة، والرواية الأخرى لا يشترط. واضح؟ أما الجبيرة فأيضا فيها روايتان، فيها روايتان. المذهب أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة بعد طهارة، والرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح واختارها جمع من المحققين في المذهب، من كبار المحققين في المذهب كابن قدامة والشارح والمجد جد شيخ الإسلام وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وأكثر المحققين، قالوا إن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، وهذا هو الصحيح في المذهب، هذا هو الصحيح في المذهب أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة. طيب، عند هذه العبارة هناك مسائل مشكلة، أو هناك مسائل يوردها الشراح بناء على هذه على هذا الشرط. لو لبس الخف قبل اكتمال الطهارة، يعني غسل القدم اليمنى ولبس الخف، ثم غسل القدم اليسرى ولبس الخف، فالقدم اليسرى إيش؟ لبست بعد كمال الطهارة، بينما القدم اليمنى ها لبس الخف عليها قبل اكتمال الطهارة، فهل يصدق عليه اكتمال الطهارة أنه أدخلهما طاهرتين؟ المذهب قالوا لا. ماذا يفعل؟ قالوا يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها مرة أخرى فيصدق عليه أنه لبسها على طهارة، هذا المذهب. والرواية الأخرى أنه لا يلزم ذلك، أو هو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام وهو الأصح، أنه لا يلزم أن يلبسهما على الطهارة بناء على هذه الصورة، وإنما المطلوب استدامة الطهارة، يعني أنه حصلت الطهارة. واضح يا أخوان هذه الصورة؟ أعيد، عند هذه المسألة لأنه قال بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، قوله كمال الطهارة حدثت مسائل. طبعا أن يلبس الخفين على غير طهارة ثم يريد يمسح عليها، هذا بالاتفاق أنه لا يصح، لا يصح لأنه مخالف نص الحديث. لكن لو لبسها قبل اكتمال الطهارة، قبل اكتمال الطهارة كما هو نص المذهب هنا، فالمذهب يرون أنه ما يصح. مثاله كما قلنا، مثلوا بعدة أمثلة على هذه العبارة بعد كمال، لو لبس الخف الأيمن قبل اكتمال الطهارة، يعني غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، هنا الآن لبس الخف بعد اكتمال الطهارة ولا قبل؟ قبل، قبل اكتمال الطهارة، لأنه لم يغسل القدم اليسرى إلى الآن. فإذا غسل اليسرى ثم لبس الخف على اليسرى، اليسرى لبس بعد كمال الطهارة، ماذا يفعل باليمنى؟ قالوا يخلعها ثم يلبسها مرة أخرى فيصدق عليها أنه لبسها بعد كمال الطهارة. وقالوا أيضا مثله في لبس العمامة، في لبس العمامة، فلو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه، فقالوا أيضا إيش يلزمه؟ إيش؟ أن يخلع العمامة ثم يلبسها بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. ولكن الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يشترط في هذا كمال الطهارة، لا يشترط في هذا كمال الطهارة، وإنما المشترط حصول الطهارة بعد ذلك، حصول الطهارة بعد ذلك. نعم، إيه نعم، لا ما حتى لو نشفت الأعضاء ما في إشكال، إيه لو لا يلزم التوالي بين لبس الخف والأعضاء، لبس الخف ليس له علاقة في التوالي في الموالاة. يعني لو الآن إنسان توضأ وغسل قدميه وجلس حتى جفت أعضاؤه، جلس ساعتين ثلاث، بل لو جلس من الفجر إلى الظهر ولم يلبس الخف وهو على طهارته ثم لبس الخف، يجوز يمسح ولا ما يجوز؟ إذن ما له علاقة المسألة. واضح؟ طيب، إذن عند قوله إذا لبس ذلك أي ما سبق بعد كمال الطهارة، هذا شرطهم أن لا يكون اللبس إلا بعد كمال الطهارة. طيب نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، إذا مسح في سفر، مسح في سفر ثم أقام أي وصل إلى بلده، انقطع السفر وحصلت الإقامة، فهل يتم مسح المقيم أو يرجع إلى مسح، أو هل يتم مسح المسافر لأنه ابتدأ المسح مسافر، أو يرجع إلى مسح المقيم؟ فهنا في هذه الصورة قالوا يمسح مسح مقيم لأنه انقطع السفر، فيمسح مسح مقيم، واضح؟ أو العكس، مسح مقيما ثم سافر، فقالوا أيضا يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر. الصورة الأولى واضحة ما فيها إشكال، الصورة الأولى واضحة، مسح مسافر ثم يعني لما ابتدأ المسح وهو مسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها، لكنه لم يجلس كل هذه 3 أيام بلياليها فوصل بلده فيمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم، فهذا نزول من أعلى إلى أدنى لا إشكال فيه، واضح؟ وهو رجع إلى الأصل وهو المسح المقيم فلا إشكال فيه. بينما العكس هو الذي فيه إشكال، لو مسح مقيما ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ المذهب قالوا يمسح مسح مقيم حتى ولو كان مسافرا. لماذا؟ ما العلة عندهم؟ قالوا اجتمع عندنا مبيح وحاضر، المبيح هو أن يمسح مسح سفر لأنه سافر، والحاضر الذي يحضر يعني يمنع أنه ابتدأ المسح مقيم فعليه أن يستمر في مسح المقيم، فلما اجتمع حاضر أي مانع ومبيح غلب جانب المنع لأنه أحوط، غلب جانب المنع لأنه أحوط، هذا المذهب. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أنه يمسح مسح مسافر، أنه يمسح مسح مسافر، وهنا إشكالية حتى في المذهب. المذهب قالوا أن العبرة في مدة المسح، أن في مسألة إيش الوقت بالحدث، في مسألة الوقت وقت المسح أنه العبرة بالحدث، واضح؟ بينما هنا جعلوا العبرة بالمسح موافقة للحديث، لأن الحديث قال يمسح المقيم يمسح المسافر، فهنا لم يطردوا، كان الأولى أن يقولوا ها متى ما حصل الحدث، إن حصل الحدث مقيم يمسح مقيم، يعني علقوها، المفترض يكون علقوها بإيش؟ بالحدث لا بالمسح. بينما هم قالوا لا، إذا أحدث وهو مقيم وسافر فإنه يمسح مسح مسافر، لكن إن أحدث وهو مقيم ثم ابتدأ المسح مسح وهو مقيم فيمسح مسح مقيم، فقالوا العبرة بالمسح ليس بالحدث، وهنا اضطراب بين القول الأول والقول وهذا القول. فإذا قوله وإن أحدث ثم سافر، عفوا، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أي مسح في إقامة ثم سافر، أو شك في ابتدائه، يعني شك في ابتداء المسح، شك في ابتداء المسح هل ابتدأه مقيم أي وهو مقيم أو ابتدأه وهو مسافر، لأنه إن ابتدأه وهو مقيم فيمسح مسح مقيم، وإن ابتدأه وهو مسافر فيمسح مسح مسافر. يعني إنسان سافر ولما سافر وأراد أن يمسح زيادة على اليوم والليلة شك هل هذا المسح الذي كان يمسحه ابتدأه وهو مقيم، لأنه إن ابتدأه وهو مقيم سيمسح إيش؟ مسح مقيم، أو ابتدأه وهو مسافر، فإن كان ابتدأه وهو مسافر فسيمسح مسح مسافر، واضح؟ فإن شك قالوا يرجع إلى إيش؟ إلى اليقين، وهو الأقل دائما، وهو أنه مسح مسح مقيم، فيمسح مسح مقيم. فإذا هذه الثلاث حالات كلها يكون المسح فيها على المذهب مسح مقيم، إن مسح مسافرا ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح هل هو في حال الإقامة أو في حال السفر، فكل هذه الثلاثة أحوال يمسح مسح مقيم، لأنه الأحوط، لأنه الأحوط والعمل باليقين. واضح؟ ولكن الأرجح حتى في المذهب، وإن كان هذا هو المذهب، لكن الأرجح أنه يمسح بحسب حاله. فإن كان مقيما مسافرا ثم أقام يمسح مسح مقيم، وإن كان مقيما ثم سافر فيمسح مسح مسافر ولو ابتدأ المسح في حال الإقامة، في حال الإقامة. وإذا قلنا بهذا القول فمسألة الشك، ها، إذا شك لا عبرة بها أصلا، لأنه ما يهم شك في ابتدائه مقيما أو مسافرا، فالعبرة بإيش؟ بحاله. فإن كان في حال إقامة مسح مسح مقيم، وإن كان في حال سفر فيمسح مسح مسافر. واضح؟ طبعا في حال السفر إذا أقام، طبعا ما لم يتجاوز مدة الإقامة، إذا كان مسح أكثر من حال الإقامة خلاص انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح وعليه أن ينزع. واضح؟ طيب. وأيضا في حال، قالوا في حال الإقامة لو مسح مسح مقيم وسافر، حتى على القول الراجح وهو أنه يمسح مسح مسافر، قالوا بشرط ألا تكون مدة المسح المقيم انتهت قبل أن يسافر، فإن انتهت قبل أن يسافر فإنه إيش؟ يستأنف، يعيد يعني يغسل قدميه ولا يمسح. لماذا؟ لأنه لا يبني على هذه المدة، هذه المدة انتهت ولزمه خلع الخف. لكن لو قبل انتهاء المدة سافر، فعلى القول الراجح نقول يتم مسح مسافر. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، على كل حال نعتذر، حتى لو ما اتضحت ممكن مراجعة يعني التسجيل، أو لعلنا نعيدها فيما بعد، لكن نريد أن نستعجل حتى ننهي الباب. طيب. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، وإن أحدث قبل ثم سافر، أحدث قبل أن يسافر قبل مسحه ثم سافر فيمسح مسح مسافر. لماذا؟ قالوا لأنه لم يبتدئ المسح، لم يبتدئ، وهنا اضطربوا، لم يضطردوا في تحديد ابتداء مدة المسح، قدروها بإيش؟ أو ابتداءها بالحدث، وهنا قدروها بالمسح. واضح؟ قالوا لأن العبرة بالمسح، هنا العبرة بالمسح، وهو لم يبتدئ العبادة وهي عبادة المسح أو هذه الرخصة إلا وهو مسافر، فيتمها مسافر. وأما ابتداء جواز المسح فهذا قالوا لا أثر له، لا أثر له. ونحن نقول لهم أيضا لا أثر له في ابتداء مدة المسح أيضا، ومسألة حصول الحدث. طيب. ولا، نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. طيب، هنا قال الأشياء التي لا يجوز المسح عليها، قال ولا يمسح قلانس. القلنسوة هي ما يوضع أشبه بالطربوش الذي يوضع على الرأس، أو القبع الذي يوضع على الرأس، ها، وهي أشبه بالعمامة التي ليس لها ذؤابة، المصمتة الصماء. لكن القلنسوة تكون يعني معمولة أحيانا يعني من أشياء تحت مبطنة من أسفلها ومن أعلاها، قد يكون يعني ملفوف بطريقة معينة، يعني ليست ذات لفائف، لا تفك، أشبه بالطاقية لكنها كبيرة. واضح؟ يلبسها القضاة، يلبسها يعني القادة في الحروب، يلبسها عموم الناس، لها أشكال، شيء منها كبير شيء منها صغير، هذه تسمى قلنسوة. هذه القلنسوة قالوا لا يمسح عليها. لماذا؟ لماذا؟ لعدم المشقة في نزعها. والرواية الأخرى وهو قول في المذهب قوي اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز المسح عليها. نعم. ولا لفافة، اللفافة يعني أن يلف على قدمه، ليس عنده خف ولا جورب، لكن عنده خرقة فلفها على قدمي حتى أصبحت كالجورب أو كالخف، فقالوا هذا لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ ها؟ لأنها لا تثبت بنفسها ولا يشق النزع فيها وليس لها مسمى الخف. وقالوا إن الأصل هو الغسل ولا يصار إلى بديله إلا بدليل، والدليل إنما ثبت في الخف والجورب، وهذه ليست خفا ولا جورب، إذن الواجب الرجوع إلى الأصل وهو الغسل. واضح؟ القول الآخر في المذهب أيضا واختاره شيخ الإسلام ورجحه وقال هو الأقيس أو هو أقرب، يعني أقوى من القول بالمسح على الجورب، لأن نزع خفه نزعه أشد من نزع الخف والجوارب، فأجاز المسح على اللفائف. قال ولا ما يسقط من القدم، يعني إذا مشى سقط من القدم، قالوا هذا لا يشق نزعه، فإذن لا يجوز المسح عليه لأنه يسقط بالمشي لا يثبت، فهذا لا يشق نزعه، فإذن المسح عليه لا حاجة إليه ولا يحتاج إلى الترخص به. طيب قال أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعضه يعني يرى بعض العضو المفروض غسله، يرى من خلال هذا الخف أو الجورب، وهذا داخل في شرط إيش؟ أن يكون ساترا لمحل المفروض، يعني هو فيه نوع شيء من التكرار، القصد أنه يعني لا أن لا يكون هذا كاشفا عن بعض المفروض. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، فإن لبس خفا على خف أو جورب على جورب قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني قبل أن يحدث، فإذا لبسه قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني يجوز المسح على الأعلى، يجوز المسح على الأعلى. فلو لبس خفا أو جوربا ثم بعد ساعة أو ساعتين قبل أن يحدث لبس خفا آخر أو جوربا فيجوز المسح على الأعلى. وقوله قبل الحدث مفهومه أنه بعد الحدث ها لا يمسح على الأعلى، وإنما فرضه المسح على الأسفل التحتاني، سواء لبس الأعلى بعد الحدث بعد مسح يعني بعد طهارة أو من غير طهارة. واضح الصورة؟ إذن متى يجوز المسح على الأعلى من الخفين أو الجوربين؟ إذا كان لبس الثاني قبل الحدث، أما إذا لبس الثاني بعد الحدث سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، مسح أو لم يمسح، فإن الحكم للتحتاني وليس للفوقاني، ولا يجوز المسح على الفوقاني. وفي وجه في المذهب نصره شيخ الإسلام أنه إن لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني على طهارة جاز المسح، جاز المسح على الفوقاني، جاز المسح على الفوقاني. واضح؟ مقصود الطهارة يا شيخ بعد طهارة مسح، يعني بعد طهارة مسح. نعم، بعد طهارة مسح. واضح؟ نعم. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله. نعم، يمسح أكثر العمامة في المسح، يمسح هنا الآن جاء إلى صفة المسح على هذه الحوائل، بالنسبة للعمامة يمسح أكثرها وبالأخص أكوارها كور العمامة. واضح؟ فيمسح على هذا الكور فيمسح الأكثر، فلو مسح بعضها لم يجزئ، لو مسح بعضها لم يجزئ، أو مسح أطراف الشعر وتركها لم يجزئ، فلا بد أن يمسح على أكثر العمامة. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، ويمسح ظاهر قدم الخف، الظاهر يعني أعلى الخف، من الأصابع إلى أول الساق دون أسفل الخف أو العقب الذي هو مؤخر القدم. والدليل في هذا حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود بسند حسن حسنه الحافظ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأنه هو الذي يتعرض للأذى، واضح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على ظاهر الخف وليس أسفله. وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه أنه مسح على ظاهر خفه. وجاء في روايات عند البيهقي وإن كان فيها كلام بكيفية المسح أنه مسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. والمذهب قالوا وهو نص الإمام أحمد كيفما مسح جاز، كيفما مسح على ظاهر الخف، كيفما مسح على ظاهر الخف، يعني سواء مسحه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، أو مسح اليمنى أولا ثم اليسرى أولا ثم أو مسحهما جميعا، كيفما مسح صح. طيب لو مسح أسفل الخف وعقبه ولم يمسح على ظاهره لم يجزئ المسح، لكن لو مسح أعلى الخف وأسفله ها قالوا يجوز، قالوا يجوز، واضح؟ أو لا يسن مسح أسفله لكنه يجوز عندهم، يجوز عندهم. طيب وعلى جميع، نعم، وعلى جميع الجبيرة، وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة ليست كالعمامة أو كالخف يجزي مسح أكثرها، إنما يمسح على جميعها، لأن فرض ما تحتها الغسل، واضح؟ فيمسح على جميع الجبيرة، فلو مسح بعضها لم يجزئ ذلك، لم يجزئ ذلك. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، هذه مسألة مكونة من شقين. إذا ظهر بعض محل الفرض وهي مبنية على مسألة نزع الخف، لو نزع الخفين أو نزع العمامة أو نزعت الخمار، فهل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض الطهارة؟ ظهور بعض محل الفرض، المذهب قالوا إذا ظهر بعض محل الفرض ولو شيء يسير ها تنتقض الطهارة. لماذا؟ ما العلة عندهم؟ قالوا لأن هذا الذي انكشف فرضه الغسل، فرضه الغسل، فلا يجتمع غسل ومسح، وأيضا إن قلنا يغسل فات محل الموالاة، فإذا قالوا انتقضت الطهارة في هذا الجزء الذي انكشف، وإذا انتقضت الطهارة في هذا الجزء الذي انكشف قالوا الطهارة لا تتبعض تنتقل الطهارة في جميع، في الجميع، واضح؟ لأن الطهارة لا تتجزأ، وهذا الجزء الذي انكشف يفترض فيه الغسل، والغسل لا يجتمع مع المسح، وأيضا الغسل فات محله لأنه ما في موالاة، واضح؟ فإذا ماذا نفعل؟ قالوا انتقضت الطهارة في هذا الجزء، وإذا انتقضت الطهارة في جزء من محل الفرض انتقض في الكل، لأن الطهارة لا تتجزأ، لا يتجزأ، واضح؟ طيب ما الذي نقض الطهارة؟ اختلفوا، لكن ظاهر كلامهم أن الذي نقض الطهارة الحدث الأول وليس نزع الخف أو انكشافه، إنما رجع المكان إلى ما كان أول، فالحدث الذي نقض الطهارة السابقة هو الذي نقض هذه الطهارة، واضح؟ طيب هذا قول. الرواية الأخرى في المذهب، ليس الرواية، هو قول آخر في المذهب، قول آخر في المذهب، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هو الصحيح في المذهب، أن انكشاف بعض محل الفرض كأن يكون مثلا شراب وانخرق مثلا، أو انكشف جزء من القدم بسبب مثلا، أو انكشف جزء من الرأس ونحو ذلك، قال الصحيح في المذهب أنه لا ينتقض الطهارة، وقال لا دليل على نقض الطهارة بنزع الخفين بعد اكتمال، بعد ارتفاع الحدث، لأنه قال قياسا على حلق الشعر مثلا، فهم قالوا إنه لما انتزع الممسوح زالت الطهارة بزوال الممسوح وهو الخف، فرجع الحدث، فقال الحدث لا يرجع، إذا ارتفع لا يرجع إلا بدليل بأحد نواقض الطهارة، وهو كما لو زال الشعر بالحلق وهو الممسوح الشعر، فكما أنه لا تنتقض طهارة الرأس فكذلك في نزع الخف. قالوا أو تمت مدته، مدة المسح يعني مسح الساعة الخامسة فجاءت الساعة الخامسة وهو متطهر، قالوا تنتقض الطهارة، تنتقض الطهارة. والقول الآخر في المذهب ونصره شيخ الإسلام قال هو الصحيح في المذهب أنها لا تنتقض الطهارة، ولا شك أنه هو الصحيح، بل هذا قول مرجوح وضعيف في المذهب. كيف تنتقض الطهارة بتمام المدة؟ لأنه قال هنا استأنف الطهارة، يعني أعاد الطهارة مرة أخرى. فلو قالوا حتى لو كان في الصلاة، فلو كان يصلي وانتهت مدة المسح وهو يصلي انتقض طهارته وبطلت صلاته، ولكن هذا قول مرجوح في المذهب. والقول الراجح في المذهب أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح، لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح، وإنما الذي ينتقض ما هو أو تنتهي ما هي تنتهي مدة المسح. أما الطهارة فهي حاصلة والحدث قد ارتفع، فلا يعود الحدث إلا بأحد نواقض الطهارة، لا يعود الحدث بنزع الخف ولا يعود الحدث بانتهاء مدة المسح. هذا الصحيح في المذهب، هذا هو الصحيح في المذهب. نقف عند هذا الحد وهو انتهاء باب المسح الخفين. دليلهم يا شيخ، ها الدليل في انتهاء المدة أنها قالوا انتهت مدة المسح، الذي يعني يستبيح به هذه الطهارة، طهارة المسح، ما دام انتهت مدة المسح التي تستباح به الطهارة فرجع العضو إلى ما كان عليه سابقا، واضح؟ ولكن هذا قول يعني ضعيف ومرجوح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.